أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. الشرط الثالث من الشروط المعقود عليه وهو شرط مهم جدا، أنه لا بد أن يكون المعقود عليه مالا. وسأذكر لكم قاعدة مهمة أو لمعرفة المال المعتبر شرعا، أو سأذكر لكم قاعدتين. القاعدة الأولى فيما هو ليس بمال، أو الأمر الأول، باقي خمس، طيب استعجل. الأمر الأول نقول إن ما ليس بمال هو كل ما نفى الشرع ماليته. هناك أشياء مالية لكن نفى الشرع ماليتها، ألغاها الشرع، إما لكونها محرمة كالخمر والخنزير ونحو ذلك، أو ألغى الشرع ماليتها لكرامتها كالمصحف وكأجزاء الآدمي، أو ألغيت ماليتها لعدم وجود منفعة فيها، فكل ما لا منفعة فيه فليس بمال. إذن كل ما كان محرما شرعا، أو ألغى الشارع ماليته، ألغى الشارع لتحريمه، أو ألغى الشارع ماليته لتكريمه، أو ألغى الشارع ماليته لنفي المنفعة فيه. هناك أشياء لا منفعة فيها مطلقا فنقول ليست مالا. مثلوا لها قديما بالحشرات، أغلب الحشرات لا فائدة منها قديما، لا يعرف القدامى من الحشرات له منفعة إلا دودة القز، يقول وما عداها لا فائدة منه. ولذلك يقولون لا يجوز بيع الحشرات لأنه لا فائدة منها ولا منفعة. في وقتنا هذا يوجد من بعض الحشرات منفعة، فطلاب كليات الطبية يشترون بعض الحشرات لأجل تشريحها. هناك حشرات تشترى فتكون بمثابة المبيد العضوي الذي يقتل بعض الحشرات الأخرى على على على على النباتات ونحوها، فهناك منفعة. إذا وجدت المنفعة جاز، وإن لم توجد فيها منفعة لم يجز. لماذا؟ انتبهوا معي بهذه الحكمة، لأن هذا المال ليس ملكا لك. شوف، هذا المال ليس ملكا لك، وإنما أنت مستخلف فيه. فالله عز وجل يقول هذا المال الذي في يدك ليس لك أن تفعل فيه ما شئت، فإن هناك أشياء لا يجوز لك صرفها فيه مما لا منفعة فيه، أو كان حراما، أو كان إسرافا ومخيلة وتبذيرا، ولذلك يكون سفيها فيحجر عليه. كما أن هذا الشيء الذي بين يديك قد تفقد ماليته من باب الاختصاص، إما لتكريمه أو لإهانته. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الأشياء التي ينتفع بها الآدميون، نحن قلنا ما لا منفعة فيه، أما الأشياء التي فيها منفعة ويعقد عليها فإنها ثلاثة أشياء، وانتبهوا لهذه المسألة فإنها مهمة. إما أن تكون أعيانا، وإما أن تكون منافع، وإما أن تكون اختصاصا. فأما الأعيان فهي الأشياء الممسوسة المحسوسة الملموسة، فكل شيء ملموس يسمى عينا، فإنه يجوز المعاقدة عليه وتسمى المعاقدة عليه بيعا وشراء، إلا أن يكون الشرع ألغى ماليته لكونه لا منفعة فيه، أو لكون ماليته محرمة كالخمر والخنزير ونحوها. النوع الثاني من المعقود عليه وهو المنافع، أي منفعة الأعيان والأبدان، فيجوز العقد عليها، ويسمى حينئذ العقد عليها إجارة أو جعالة، أو يسمى عارية، والعارية عقد تبرع. إذن الفرق بين الإجارة وبين البيع أن البيع عقد على الأعيان، والإجارة عقد على المنافع، والجعالة عقد على المنافع، والعارية عقد على المنافع، وماذا؟ النوع الثالث الاختصاص. وانتبهوا للاختصاص فإنها مسألة مهمة. الاختصاص هو شيء يجيز الشرع أن تنتفع به، يجوز لك منفعته، ولكن لا يجيز لك بيعه، ويجيز لك هبته. إذن ما هو الاختصاص؟ شيء يجيز لك الشرع الانتفاع به ولا يجيز لك بيعه، ولكن يجيز نقله بالهبة والإرث. ما هو الاختصاص الذي لا يجوز بيعه والانتفاع به؟ قالوا هو إما شيء اختص به من باب الاستثناء للحاجة من محرم، اختص به من باب الاستثناء للحاجة من محرم، وهو الكلب، فإن الكلب يجوز الانتفاع به. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجله في كل يوم قيراط، فأجاز الشرع اقتناء 3 أنواع من الكلاب فقط، عدا هذه الأنواع 3 حرام، وكل يوم تقتني فيه هذا الكلب فإنك حينئذ تكون ماذا؟ نقص من أجرك وحسناتك قيراط، والقيراط أمره عظيم، نحن نريد الحسنة الواحدة وأنت تضيع الحسنات. هذه الأمور 3 أجاز الشرع الانتفاع بها نصا والحديث الصحيحين، لكن حرم بيعها. وما الدليل على حرمة بيعها؟ أنه قد ثبت في صحيح الإمام البخاري 3 أحاديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وعن ثمنه، فدل على أنه لا يجوز بيع الكلب، وهذا هو المشهور عند فقهائنا أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء أذن به أو لم يؤذن، والمأذون به يجوز اقتناؤه ويجوز هبته ويجوز إرثه، ولكن لا يجوز بيعه، ولا يجوز بيعه لما؟ لأنه من باب خساسته لا يجوز بيعه. لعل نكمل هذا الشرط الآن، وأما الشرط الرابع فنجعله بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله فنكمل الباقي. نحن تكلمنا أيضا عن الاختصاص، فقلت لكم إن الاختصاص أنواع أو صور. الصورة الأولى ما ألغيت ماليته وأذن بالانتفاع به لخساسته ودناءته، وهو الكلب، فإن الكلب لا يجوز بيعه، وإنما يجوز شراؤه عند الحاجة، يجوز شراؤه عند الحاجة، هذا هو مشهور كلام الفقهاء رحمة الله عليهم. واختار ابن قاضي الجبل أن كل ما أذن باقتنائه فإنه يجوز بيعه، فإنه يجوز بيعه، وبناء على ذلك فإنه يجوز بيع الكلب ونحوها. اختيار الشيخ ابن قاضي الجبل في كتابه الفائق. النوع الثاني من الاختصاص وهو ما اختص بمنفعته فأباح الشرع منفعته من غير جواز المعاوضة عليه بكرامته، لكرامته، ومن ذلك المصحف، فإن المصحف لا يجوز بيعه. قال الإمام أحمد لا أعلم في بيع المصحف رخصة، وهذا من باب الإجماع المتقدم الذي حكاه متقدم أهل العلم كالإمام أحمد، ومن أحمد من أشد الناس في حكاية الإجماع، وهذا يدلنا على أنه مستقر عند العصور الأولى من الصحابة والتابعين أنه لا يجوز بيع المصحف، وفقهاؤنا يقولون لا يجوز بيع المصحف مطلقا. والسبب في ذلك أن هذا المصحف لجلالته وعظم مكانته لما حوى من كلام ربنا جل وعلا فلا يجوز بيعه، لكن قلنا إن هناك أشياء يجوز شراؤها عند الحاجة، إذا لم يوهب لك ولم يأتك مجانا فيجوز شراؤه. وصاحب الدكان إذا كان عنده مصحف كيف يبيعه؟ نقول إن دخل عليك بسعر فبيعه ولا تربح فيه هللة واحدة، لا يجوز لك أن تربح فيه شيئا، حرام عليك. هذا قول فقهائنا رحمة الله عليهم، وهو أصح القولين في المسألة، وقد حكي إجماع كما نقلت لكم عن الإمام أحمد. من الأشياء التي هي من باب الاختصاص فلا يجوز للمرء بيعه ما كان من أعضاء الآدمي، فكل ما كان من أعضائه فلا يجوز له بيعه، لأن هذه الأعضاء مكرمة، ولقد كرمنا بني آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا هريرة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يعني على غير طهارة، فانخنس أبو هريرة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نجس، قال إن المؤمن لا ينجس. قال ابن قدامة وهذا الوصف وصف طردي يدل بل إن كل آدمي لا ينجس، فالآدمي مكرم في بدنه، فلا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا من أعضاء بدنه، لا دمه ولا كليته ولا لحمه ولا ظفره ولا شعره، كل هذا لا يجوز، لأنه ليس ملكا لك، وإنما أنت من باب الاختصاص به، ويجوز أن تهبه إذا لم يضر نفسك بأن يتلف منفعة أو نفسا كالتبرع بالدم على أصح قول أهل العلم مثل المسألة، وهذا داخل في قضية اختصاص الذي أشرت لها قبل قليل. إذن أريد أن نختم هذا الشرط لكي نبدأ للصلاة، أن الشرط الثالث من شروط البيع أن يكون المبيع مالا ويقابل ما ليس بمال، إما لحرمته أو لعدم المنفعة فيه أو لأجل الاختصاص. ومثل المصنف لذلك فقال: فلا يصح بيع الخمر، لأن الله عز وجل لعن في الخمر شاربها وحاملها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة له، فدلنا ذلك على أن الخمر لا يصح بيعها لذاتها، أي لذات الخمر، لذات الخمر. وألحق به الفقهاء رحمة الله عليهم كل ما كان نجس العين، كل ما كان نجس العين فلا يجوز بيعه، وكذلك كل ما كان متنجسا، على المشهور عندهم، على المشهور أن المتنجس لا يجوز بيعه. وأنا إذا قلت المشهور فمعنى ذلك أن المسألة فيها خلاف، خذ هذا المصطلح، إذا قلت لك المشهور فمعنى أن المسألة فيها خلاف، ولا يحتاج أن أذكر لك الخلاف بعد ذلك. إذن عندهم أن المتنجس لا يجوز بيعه، لكن يجوز الانتفاع به في غير مسجد، وهذا عندما كانت المصابيح يعني تسرج بالزيوت، وأما الآن فبالكهرباء. قال: والكلب، فلا يجوز بيع الكلب، وقد ثبتت فيه ثلاثة أحاديث في الصحيح عند محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. قال: والميتة، فلا يجوز بيع الميتة مطلقا لكل أحد، سواء كان بيعها لمن يجوز له الانتفاع بها كالذمي يجوز له الانتفاع بالخمر، أو يجوز بيعها أي بيع الميتة لمن يجوز له الانتفاع بها وهو المضطر، فكل هؤلاء لا يجوز لهم، لا يجوز بيع لهم لا ميتة، لا يجوز بيع الميتة ولا بيع الخمر ولا غيرها. الشرط الرابع نبدأ به إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع من شروط البيع قال: أن يكون المبيع ملكا للبائع، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت من حديث حكيم بن حزام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. وعندما نتكلم عن هذا الشرط فلا بد أن نعرف شيئا مهما جدا، وهو أن المبيعات نوعان: إما أعيان وإما أوصاف. انظر معي، المبيع نوعان: إما أن يكون عينا وإما أن يكون وصفا. ما الفرق بين العين والوصف؟ العين هو الشيء المحدد، كأن أقول مثلا: بعتك هذه القنينة، أو بعتك هذا الكأس، هذا لا يصدق على غير هذا العين. إذن لا يسمى الشيء معينا إلا أن يكون واحدا مميزا. أما الموصوف فهو أن أقول: بعتك مثل هذا القنينة أو هذا الكأس، فقد يوجد مثله عشرات وقد لا يوجد إلا واحد. إذن يجب أن نفرق بين العين وبين الوصف، بيع المعين وبيع الموصوف. ومن باب التنبيه، من باب التنبيه، أن المعين كما سيأتي في الشرط الذي يذكره المصنف بعد قليل، أن المعين يعرف تعيينه بالرؤية أو بالوصف. لا تخلط بين الوصف الذي يعرف به العين والموصوف، انتبه الفرق بين الثنتين. وهذه من الأشياء التي توقع كثير من طلبة العلم الإشكال أو في الإشكال عندما يقرؤون في كتب أو في كتاب البيع عند الفقهاء، فإنهم لا يفرقون بين الموصوف والعين الموصوفة، فرق بين الموصوف والعين الموصوفة. إذا قلنا إنه موصوف أي أنه ليس معينا، هذا موصوف، وإنما يأتي مثله عشرات، أريد منك 100 كيس رز، في البلد 1000 كيس أو أكثر، هذا يسمى موصوف. المعين هذا الكيس. التعيين يكون بأحد أمرين: إما بالرؤية ترى هذا الكيس، أو تقول: بعتك الكيس الأحمر الأخضر، السيارة الزرقاء، فبالوصف تعرف عينها. فانتبه هذه الفائدة، لماذا نبهت عليها؟ لأن بعض طلبة العلم عندما يقرأ في أول باب البيوع يتلخبط بين العين الموصوفة وبين الموصوف. نرجع لمسألتنا. إذن الأشياء التي تباع ماذا؟ نوعان، إما أن تبيع عينا أو أن تبيع وصفا. فلو أردت أن تبيع عينا من الرز قلت بعتك هذا الكيس، ولو أردت أن تبيع موصوفا تقول بعتك كيس رز من النوع الفلاني، هذا معين والثاني ماذا؟ موصوف. انظروا معي، بيع المعينات أو بيع المعين لا يصح إلا أن يكون مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه. البيع كله لا يصح إلا أن يكون مملوكا له أو مأذونا له في بيعه، إلا ما يستثنى وسنتكلم عنه بعد قليل. أما الموصوفات فإنه يجوز بيعها وإن لم تكن في ملكك. وأنا سأسأل سؤالا، من أجابني عن هذا السؤال فسأعطيه جائزة كبيرة، وهي ماذا نسمي بيع الموصوف في الذمة؟ ماذا نسمي بيع الموصوف؟ نسميه بيع الغرر، بيع ماذا؟ أحسنت، بيع السلم، جزاك الله خيرا، وهذه الجائزة. بيع الموصوف هو الذي يسمى بيع السلم. إذن انتبه، هذا الشرط يتعلق بماذا؟ بالمعينات. وأما الموصوفات فيجوز بيعها وإن لم تملكها. يجوز لي أن أقول سأعطيك هذا الموسم، ليس موسم التمر الآن، ريض التمر، سأعطيك السنة القادمة ابتداء الصيف في شهر كذا 50 منا من النوع الفلاني من التمر. لكن لا يجوز أن أقول سأعطيك السنة القادمة 50 منا من هذه الشجرة، فإنه يكون بيعا لمعين، وهذا حرام باتفاق أهل العلم. الذي يجوز الموصوف بعتك من الشجر الفلاني، من النوع الفلاني، من الليمون الفلاني، من التمر الفلاني، من الرز الفلاني الموصوف، ولا تعين الشجرة ولا الثمرة لأنها ليست في ملكك، لأنها لم تأتي بعد. واضح الكلام؟ إذا فهمت هذه المسألة ذكرت لك قبل قليل فإنها مهمة جدا في هذا الشرط. إذن يقول المصنف أن يكون المبيع ملكا للبائع. نصحح الجملة فماذا نقول؟ هي صحيحة. لماذا لم فنقول ماذا؟ أن يكون المبيع إيش؟ المعين ملكا للبائع، لأن المبيع الموصوف لا يلزم أن يكون في ملك البائع. ولماذا لم يأتي المصنف بكلمة المعين؟ لأنه أصلا سيتكلم عن الموصوف في باب مستقل أفرده عن باب البيع اسمه باب السلم أو كتاب السلم، فجعله بابا مستقلا منفصلا عن هذا الباب. قال أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. إذن لا بد أن يكون مأذون وقت العقد. كيف يكون مأذونا له؟ إما أن يوكل في بيعه، يقال له بع ما شئت، أو بع هذه السلعة، أو أن يكون هذا البائع وصيا. والمراد بالوصي هو الذي أنابه الأب بعد وفاته، يجب أن يكون الأب أنابه بعد وفاته للنظر في مال أبنائه في مصلحتهم، هذا يسمى وصي. أو أن يكون وليا، والولي أشمل من الوصي، فقد يكون الولي مولا من الحاكم أو من الورثة أو باعتباره أقرب القرابات ونحو ذلك، أو لكونه حاكما. فكل هؤلاء مأذون لهم في التصرف، فأذون لهم بالتصرف. فكل من أذن له بالتصرف جاز له أن يبيع وإن لم يكن العين المباعة في ملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع من ثبت في حقه دين ولم يوفه ماله. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للوكيل بالتصرف، بل إن عروة بن الجعد البارقي كما في البخاري اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم وباع له، فدل ذلك على أنه من باب البيع وغير ذلك من التصرفات، وهذا باتفاق أهل العلم. وهذا ليس مستثنا من الحديث، لأن أصح ألفاظ لفظي الحديث كما قال الشيخ تقي الدين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، وعندك اشمل ما كان في ملكك وما كان مأذونا فيه. واللفظ الآخر الذي اختاره الفقهاء: لا تبع ما ليس في ملكك، خرج مخرج الغالب، وأخذ الفقهاء باللفظ الثاني لا تبع ما ليس في ملكك لأنه أوضح في الدلالة. وغالبا كتب الفقه المقصود منها التوضيح والتبيين والتفصيل. قال: أو أن يكون مأذونا له وقت العقد. المراد بأن يكون مأذونا له بوقت العقد ليس أن يبتدئ الإذن وقت العقد، لا، وإنما أن يبقى الإذن موجودا وقت العقد. وبناء على ذلك، فلو أن الإذن كان موجودا قبل العقد ثم انفسخ بأن وكل رجل آخر في بيع سلعة ثم فسخها قبل وقت البيع، لا يصح تصرفه. أو كان الولي موجودا ثم انفك الحجر عن السفيه أو الصبي ببلوغه راشدا، فإنه ببلوغه راشدا ينفك ولا يصح تصرفه بعد ذلك، وهكذا. أو أن تكون الوكالة مؤقتة، فلو قال امرؤ لآخر: وكلتك في بيع سيارتي مثلا، مثل بالسيارة، وكلتك في بيع سيارتي هذا الأسبوع فقط، فإذا انقضى هذا الأسبوع فإنه ينفسخ العقد، لأن العقود ثلاثة أنواع: عقود يصح تعليق ابتدائها وانتهائها، وعقود يصح تعليق ابتدائها دون انتهائها، وعقود يصح تعليق انتهائها دون ابتدائها، وعقود لا يصح تأقيتها ولا انتهاؤها، لا تأقيتها ولا تعليقها، الانتهاء له التعليق. ثواني شيخنا. طيب، إذن عرفنا الآن ما يتعلق بمسألتنا، وهي قضية الوكالة إذا انقضت قبل وقت البيع فإنه لا يصح. طيب، انظروا هذه الصورة. نقول: لا يلزم أن يكون موجودا الإذن وقت العقد، وإنما يكون موجودا قبله ويستديم حكمه، وهذه من صور الاستدامة التي تكون كالابتداء، فيستديم حكم الإذن بالتصرف وقت التعاقد حين ذاك. المسألة الثانية معنا، احنا قلنا إذا وجد الإذن ثم انقضى قبل التعاقد لا يصح. الحالة الثانية: إذا كان الإذن متراخيا عن التعاقد، بمعنى أن رجلا باع لغيره شيئا ثم أذن الآخر بذلك، يقول: هذا ما يصح عندهم. وقلت بهذه العبارة لماذا؟ لأن هذه المسألة خلافية، وهي المشهورة عند العلماء بمسألة بيع الفضول. سمي بيع الفضول لأنه كالفضول، والعلماء لهم كتب في قضية الفضول، منهم الخطيب البغدادي له كتاب في التطفيل والحديث عن الفضوليين، تتبع أخبارهم وقصصهم وما ورد في التحذير من تصرفاتهم التي فيها تطفل على الآخرين. ولكن الفضول في باب عند الفقهاء هو الذي يقوم بالتصرف عن غيره، إما إنشاء للعقد بالبيع أو قبولا في الشراء. طيب، نرجع. هذا الفضول إذا باع عن غيره شيئا، فالمشهور عند الفقهاء الذي مشى عليه المصنف أنه لا يصح تصرفه مطلقا، كل بيع يبيعه لا يصح، سواء كان بثمن حال أو بثمن مؤجل في الذمة، وسواء كان ناويا، وسواء كان الفضولي قد قبض الثمن أو لم يقبضه، وسواء أذن له من نوى عنه البيع أو لم، لا يصح البيع عن غيره الفضولي. يقول: لأن بيع مال الغير لا يصح، وإلا كل الناس يتصرفون عن غيرهم. طيب، ما الذي يحدث؟ من باع لغيره سلعة بدون إذنه ثم علم مالكها الأصلي، فنقول العقد الأول باطل، فإن أذن فإنه ينشئ عقدا جديدا. وينبني على كونه ينشئ عقدا جديدا أحكام كثيرة، منها يجوز له أن يغير السعر، هو والبائع يغيرون السعر، يجوز لهم أن يفسخوا العقد. ضمان السلعة في هذه الأثناء هي في ضمان البائع وليس في ضمان المشتري، فإن القبض غير صحيح ويد الفضول عليها يد عادية. إذن هذه المسائل مهمة جدا، تنبني على قولنا إنه يصح أو لا يصح. والحقيقة أن القول بأن بيع الفضول لا يصح كما ذكر المصنف فيه ضبط لكثير من العقود، وخاصة في الآثار المترتبة عليها بعد ذلك. أما لو أذن صاحب العقد انتهينا، صحح العقد بالسعر الأول. الكلام إذا لم يصحح بالعقد الأول إنما أراد تغيير السعر. قال فلا يصح بيع الفضول، عرفنا، ولو أجيز بعد، ولو أجيز يعني ولو أذن له بعد ذلك. انظروا على قول فقهائنا، ركزوا معي، ركزوا معي. نحن قلنا بيع الفضول يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز مطلقا. شراء الفضول يجوز أم لا يجوز؟ نقول كذلك، شراؤه لا يجوز إلا إذا وجد شرطان فيصححون شراء الفضولي حين ذاك، إلا إذا وجد شرطان. الشرط الأول قالوا أن يشتري في الذمة لا بثمن الحال، يشتري في الذمة، يقول سأشتري عن زيد ولكن لا أسدده الآن وإنما فيما بعد. والشرط الثاني أن يجيز من شوريت له السلعة بالثمن الذي الأول. طيب انظروا معي، لو اشترى بالذمة، كان أشتري أنا لأخي وأخي بعيد غير حاضر، قلت سأشتريت لك بألف أسددها لك غدا، فأخبرت أخي فلم يرضى، أو نبدأ نقول رضي وأجاز، من الذي يدفع الألف، أنا أم هو؟ ما أنتم معي، أنا واحد يتكلم، أحسنت، أنا الذي أدفع. أعيد، قلنا ركزوا معي، أنا قال ركزوا، البيع يحتاج تركيز، أنا أستطيع أن أسرع فيه لكن أريدكم أن تضبطوه أبا الحسين. طيب قلنا إنه يجوز شراء الفضول بشرطين، الشرط الأول أن يشتري في الذمة، وبضدها تتميز الأشياء، عكسه ماذا؟ أن يشتري بثمن مقبوض، أي حال، حال المقبوض. الحالة الثانية أو القيد الثاني أن يجيز، من الذي يجيز؟ من شري له. طيب انظروا معي، الصورة الأولى عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يأتي رجل الفضولي لنقول إنه أنا، واشتريت لأخ غير إذن منه ولا طلب سلعة، وقلت سأعطيك الثمن غدا في الذمة، وذهبت لأخي وقلت اشتريت لك السلعة الفلانية، قال قبلت، السلعة تكون لمن؟ لي أم له؟ له. له. طيب من يدفع الثمن؟ هو. هو، الحمد لله، واضح. طيب ما زلنا في هذه الصورة، اشتريتها له، قلت للمشتري أنا اشتريتها لأخي، اشتريتها لأخي، وقبل لما ذهبت لأخي قلت لا لن أشتريها لك وإنما أريدها لي، فأجاز هو بالثمن، فما رأيكم تكون لمن؟ أجازها بالثمن لكني أنا تراجعت أيها الفضول، واضح المسألة؟ تكون لمن؟ لمن شريت له. وهذه ما زالت الصورة الأولى. الصورة الثانية، اشتريت سلعة لأخي بثمن مؤجل، ثم أتيت لأخي قلت له اشتريت لك السلعة الفلانية بألف، قال لا أحتاجها، ثمنها غالب، لأي سبب سبق قال ليس عندي مال، ما الحكم؟ هل العقد باطل؟ نقول لا، العقد صحيح، لكنه يلزم المشتري فيكون في ذمته هو، فيكون في ذمته هو. الحالة الثالثة أن يشتري لغائب بماله هو، الحال بماله هو، عندي لأخي ألف ريال فاشتريتها أنا، قلت هذه من مال فلان واشتريت من ماله بألف ريال، ما رأيكم؟ العقد باطل. إذن عندنا عقد صحيح للمشترى له، وصورة صحيحة وتكون في ذمة المشتري، وصورة الثالثة تكون باطل، لأنه بيع فضولي ليس مالك، ليس لك الحق، لا تبع ما لا تملك، المال ليس مالك، فكيف تشتري به سلعة وتشتريها لغيرك؟ إذن فليس المال مالك، فأنت بعت ما لا تملك وليس أذن لك بالتصرف فيه في هذا البيع. طيب نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله، الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. يقول الشرط الخامس القدرة على التسليم، لأن غير المقدور على تسليمه كأنه غير موجود، ولذلك يعبرون عنه بأنه كالمعدوم، لأن غير مقدور على تسليمه، فقد يوجد وقد لا يوجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر، وهو ما كان مترددا بين الوجود والعدم وبين الربح والخسارة. إذن فغير المقدور على تسليمه، وإن كان أصل عينه مملوكا لكنه لا يقدر على تسليمه، فإنه لا يجوز بيعه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الآبق، وهو الذي مثل به المصنف لورود الحديث به. والمراد بالآبق هو العبد، حينما كان هناك عبيد يملكون يباعون ويشترون. وأما في زماننا هذا وقبله بعشرات السنين فقد انقطع الرق في أغلب البلدان، بل في جميع البلدان كما قيل. الرقيق إذا هرب من سيده أي من مالكه فما زال ملكه عليه باقيا، وبناء على ذلك فإن مالكه لا يجوز له بيعه لأنه آبق لا يستطيع أن يسلمه للمشتري. ومثله الشارد، والشارد يكون في الحيوانات كالإبل والغنم إذا شردت، والفرس والخيل هي التي تشرد. وأما الداجن فنادرا ما يكون شروده، وإنما يكون قريبا. فهذه الأمور إذا شرد لا يمكن بيعها، ولا يجوز بيعها مطلقا حتى لمن كان قادرا على تحصيلها، كأن يكون الرجل يقول أعطني وأنا أعلم أني سأصل له، نقول ما يجوز، بل إذا وجده وأعطاك إياه بعه له بعد ذلك، لأنه يكون حينئذ مترددا بين الوجود والعدم. قال ولو قادر على تحصيلهما، أي ولو كان قادرا على تحصيل هذين الأمرين. سآتي ببعض الصور المعاصرة لعدم القدرة على التسليم. من الصور في مسألة عدم القدرة على التسليم من كانت العين التي بيده مسروقة أو مفقودة، فقدت منه سقطت. فالفقهاء يقولون إن العين المغصوبة والمسروقة والسرقة مندرجة في الغصب، فإنه لا يجوز بيعها. ولو هل نقول ولو لقادر على تحصيلهما العين المسروقة والمغصوبة؟ نقول لا، العين المسروقة والمغصوبة يجوز بيعها لمن يقدر على تحصيلها من غاصبها ومن سارقها، لأن العين موجودة وهذا قادر على تحصيلها لقوته وسلطانه وبطشه، فحينئذ يجوز بيعها لمن يستطيع تحصيلها. وهل يجوز بيعها للغاصب نفسه إذا كان ظالما؟ نقول لا، هذا من باب الفكاك، تعطيه المال لكن المال عليه حرام. الغاصب والسارق إذا باعها لصاحبها فالمال حرام، وشراؤك لها من باب الفكاك فقط، ليس مباحا له مطلقا. لكن لو ذهبت لطرف ثالث وأعطيته مالا ليفك هذا الغصب فإنه حينئذ يجوز ويصح العقد، لأنه ليس من باب الإكراه، وإنما الضرورة على الباعث. من صور عدم القدرة على التسليم المعاصرة التعبير الذي جاء عن علي رضي الله عنه، المال الضمار الذي لا تستطيع التصرف به. أحيانا قد يكون للشخص عين من الأعيان فيأتي عليها استحقاق، فيأتي القاضي فيمنع من التصرف بهذه العين، فيقول إن هذه العين يمنع التصرف بها ببيع أو بشراء أو بنحو ذلك. وقد يطول النظر القضائي أو يكون فيه نظر لمصلحة عامة كالنزع الملكية العامة، فحينئذ لا يمكن التصرف في هذه العين. فمن باعها على هذه الحال فإن البيع باطل ولو رضي صاحب الحق له المشتري، البيع باطل لا يجوز لأنه لا يقدر على التسليم. والشرع عندما منع من البيع مع العلم بعدم القدرة على التسليم، وإن قال أنا راضي دفعا للخصومات التي ستأتي، ونحن نعلم أن أغلب الأحكام في باب المعاملات والبيوع إنما هو سد روعي فيها سد الذريعة. وأما الرضا فالعبرة به، المفروض أن ذكرناه قبل ذلك وكنت نسيت، العبرة بالرضا أن يكون بعد العلم لا قبله. ألا يمكن أن يتحقق رضا قبل العلم؟ فمن رضي قبل العلم بالتسليم وقبل العلم بالعين المباعة فليس براضٍ، ولذلك قال الإمام الشافعي وتبعه أحمد وأصحابه قالوا إن الرضا تبع للعلم، لا بد أن تكون عالما بالعين وقادرا على تسليمها أو عالما بالقدرة على التسليم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو بالمشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. قال الشرط السادس من شروط البيع لا بد من معرفة الثمن والمثمن لأنهما ركنا العقد. قال: ويعرف الثمن والمثمن بأحد أمرين، إما بالوصف الذي يميزه عن غيره، ومثال الوصف في الأثمان سهل جدا، عندما أقول لك بعتك بخمسين ريالا، خمسين ريال قد تكون خضراء وقد تكون عشرة خمس عشرات وهكذا، إذن كل خمسين في البلد لا أقول بالمئات بل ألوف المؤلفة التي هي خمسين، هذا وصف للثمن. وأما المشاهدة عندما يكون هناك تعيين، وهل تتعين الأثمان بالتعيين؟ المذهب نعم أنها تتعين بالتعيين وفاق المذهب مالك. مش معنى تتعين بالتعيين؟ بعتك هذه السلعة بهذا الثمن دون ما عداه، يقول تتعين بالتعيين، هذا هو المعتمد عند المتأخرين. وإن كان في قول آخر أن لا تتعين بالتعيين الأثمان لأنها لا فرق بينها من حيث التقدير. طيب نرجع لمسألتنا، إذن تعيين الثمن قد يكون بالوصف، وتعيين المثمن هل يكون بالوصف؟ قالوا نعم. وما الذي يعين بالوصف؟ قالوا كل ما أمكن ضبط وصفه في بيع السلم، كل ما كان وصفه يمكن أن يميزه عن غيره فإنه يصح حينئذ بيعه. مثال ذلك أن يكون الرجل عنده ثلاث أشياء من هذا الكأس، مثلا ثلاثة كيسان، وكنت قد رأيت وعرفت هذه الكاسات الثلاثة ولكنها مختلفة في وصفها، فقال بعتك الكأس الأصفر أو الأحمر وهكذا، هذا وصف لتمييز واحد من المرئيات، أو أن يكون المعقود عليه مما يصح فيه السلم من المكيلات والموزونات ونحوها، فإنه حينئذ يصح بيعه بالوصف. أنا أنتبه لكلامي لأني سأذكر بعد قليل بيع النموذج. قال: أو المشاهدة، المشاهدة بأن يرى العين المعقودة عليها حال التعاقد، أي في مجلس التعاقد، عندما نقول حال التعاقد أي قبل انفصال مجلس التعاقد، فقد يتعاقدان ويؤتى بالسلعة بعد التلفظ فيصح العقد، يجب أن يكون الرؤية في المجلس، وهذا من فوائد معرفة مجلس التعاقد. أو قبله بيسير، لماذا قال قبله بيسير؟ لأنه لو كان قبله بكثير وكان الكثير زمانا يتغير في مثله العين فإن الرؤية لا تكفي، وأما إن كان يسيرا لا تتغير في مثله فإنه يصح. ولذلك هذا اليسير يختلف من سلعة إلى أخرى ومن عين لأخرى بناء على الزمان الذي تغير فيه، وهذا واضح. طيب انظروا معي، هل مر عليكم شيء يسمى ببيع النموذج أم لا؟ ما رأيكم؟ بيع النموذج، ما هو بيع النموذج؟ تعرف بيع النموذج يا شيخ؟ بشيء أذهب لك وأقول هذا اللاقط أو هذا الكأس عندي منه 1000 قطعة، تشتري منها أم لا؟ بيع النموذج هذا يتعامل به الناس أم لا؟ تعاملوا به كثير. من كلام المصنف ما رأيكم؟ هل يجوز أم لا؟ تتبعوا أو انظروا في كلام المصنف شيخنا حبيبنا، ها؟ يجوز، لماذا؟ ما أسمعك يا شيخ. داخل بالعلم أو المعرفة بالوصف. طيب لو قلت لك إن المؤلف والفقهاء يقولون إن بيع النموذج لا يجوز، لماذا فرقوا بين النموذج وبين الوصف؟ لأنهم في الزمان الماضي كانوا يقولون إن المصنوعات، يقصدون بالنموذج المصنوعات، إن النموذج لا يمكن أن يكون المصنوع الثاني مثله تماما، لا يمكن. عندما تأتي لقنانة شرب الماء التي تسمى بالزير أو يسمى بالجرة، اذهب لأي صناع، موجودين عندنا الصناع الذين يصنعونها بكثرة، أتحداك، لأنهم يصنعونها باليد إلى الآن، لا يمكن أن تكون الثنتان متطابقتين، لا يمكن، لا بد أن تزيد قليلا وتنقص وهكذا. إذن قديما كانت المصنوعات لا يوجد مثلها بالدقة والمثال، فهذه الرؤية تكون لنفس العين لا لمثلها، لا لمثلها. لكن المثليات التي تصح أن تكون أثمانا، رؤية بعضها كاف عن رؤية كلها. أتيك ببعض الرز أقول شوف هذا الرز عندي من مثله ما يكفي طن، فتقول أعطني 20 كيلا أو أكثر أو أقل. إذن الفقهاء بنوا منع بيع الأنموذج لأن الأنموذج لغير المثليات وهي القيميات، تسمي الفقهاء القيميات التي تقوم ولا ليس لها مثل، وقديما المصنوعات ليس لها مثل. هذا إذن كلام العلماء قديما. أما في زماننا فإن دقة الصناعة وخاصة الصناعة الآلية، لا أتكلم عن الصناعة اليدوية، دقة الصناعة عظيمة شديدة جدا، لا أقول لك بالسانتي بل ولا أقول لك بالملي بل ربما لا أقول لك بجزء الملي، بل أحيانا تكون الدقة بأقل معيار، وهي ماذا؟ النانو. بعض الصنائع تكون تحسب بالنانو أو بأجزاء من النانو. إذن الدقة المتناهية تدل على أن هذا بمثابة الرؤية، أي رؤية بعضه، رؤية بعضه، فهي داخلة في الرؤية، في الرؤية. طيب الصور هذه بمثابة الرؤية أو داخلة بأقرب للرؤية منها للوصف، لأن رؤية الشيء حقيقة أو من وراء صورة في كتاب، فهي بمثابة رؤية الشيء بعينه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: السابع أن يكون منجزا لا معلقة، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إذا رضي زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الشرط السابع وهو الشرط الأخير أنه لا بد، نختم على الشرط، أبشر، أنه لا بد أن يكون البيع منجزا. معنى منجز عكس المنجز المعلق. أشرت لكم قبل الصلاة أظن أن العقود نوعان: عقود تقبل التعليق وعقود لا تقبل التعليق. عقود يصح أن تقول سأعقد هذا العقد غدا، وعقود لا تقبل هذا التعليق. من العقود التي تقبل التعليق الوصايا والهبات، فكل امرئ يوصي لآخر بوصية فيقول علقتها على الوفاة. عقد العتق المعلق على الوفاة يسميه الفقهاء بالتدبير. فهناك عقود تقبل التعليق على أمد معلوم أو أمد مجهول، وهناك عقود لا تقبل التعليق. البيع على مشهور المذهب، إذا قلت على مشهور المذهب أكرر ولن أكرر مرة أخرى، مفهوم ماذا؟ أن هناك خلافا قويا في المسألة، وغالبا نشير لاختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، أن مشهور المذهب أنه لا يصح تعليق البيع على شرط، لا شرط زماني ولا شرط وصفي أو إذن أو رضا. فالشرط الزماني أن تقول بعتك غدا، أو ما ذكر المصنف بعتك إذا جاء رأس الشهر. والإذن أو الشرط المتعلق أو التعليق على شرط كبعتك إن رضي فلان، فكل هذه لا تجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذا العقد إذا وجد فيه الشرط فإن الشرط يخالف حقيقته. فالأصل في العقود، عقود البيع، أنها عقود تقتضي التمليك للعين، أنه يملكها الآن، بخلاف عقد الإجارة. فالإجارة ليس ملكا للعين وإنما ملك للمنفعة، فيجوز أن تؤجر فتقول أجرتك البيت بعد سنة، السنة القادمة. فالتأجير يجوز فيه التعليق، أما البيع فلا يجوز لأنه يقتضي عندهم الأصل التمليك مباشرة. فكأن هذا الشرط خالف حقيقة العقد، خالف حقيقته، لأن حقيقة العقد اقتضاء التمليك وأنت نافيت ذلك. طيب إذا وجد هذا الفعل، وهذا كثير جدا جدا جدا، ويسميه القانونيون والمعاصرون الآن ببيع ماذا؟ من يأتي به فله جائزتان بدل الجائزة الواحدة، يسمى بيع ماذا؟ أيوة، بيع المستقبليات، هذا مصطلح معاصر عند المعاصرين يسمونه بيع المستقبليات، بمعنى أن الثمن والمثمن مؤجلان والعقد مؤجل على زمن ليس الآن وإنما بعد زمن آخر. بيع المستقبليات وهو البيع المعلق على شرط، الجمهور بل مشهور مذاهب الأربعة جميعا أن البيع لا يصح، فيما أظن أن مشهور مذاهب، نسيت كان في خلاف لا أعلمه. إذن المشهور عند العلماء أن البيع لا يصح لأنه مخالفة للعقد ولأنه يؤدي للخصومة، فالسلعة قبل وجود الشرط الذي علقت عليه البيع الذي علق عليه العقد هل تكون في ضمان البائع أم في ضمان المشتري؟ فإن هناك احتمال لتوالي الضمانين عليها وهكذا، ففيها إشكال. طيب لو وجد ذلك فما الحكم؟ نسمي هذا التصرف وعدا ولا نسميه بيعا، والقاعدة عند الفقهاء أن البيوع ماذا؟ أن الوعود ليست بيوعا، ليست ملزمة، بل وحكي ذلك إجماعا، وما نقل عن الإمام محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وابن الشاط من المالكية أنهما رأيا أن الوعد ملزم فيرون أنه ملزم ديانة لا حكما وقضاء. فالفرق بين الوعد الملزم ديانة والوعد الملزم قضاء وديانة، فهو ليس بملزم، ليس بملزم. وهذه ينبني عليها الكثير من معاملات المعاصرة مثل المرابحة للآمر بالشراء، أهو وعد أم أنه ليس وعدا وهكذا. طيب قال ويصح إن قال بعت وقبلت إن شاء الله، إن شاء الله، لأن هذا التعليق قد يكون للتبرك أو يكون للتعليق على مشيئة الله عز وجل، فإذا انقضى مجلس التعاقد فقد ثبت البيع بمشيئة الله عز وجل. وذلك اليمين، من حلف على يمين فقال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، قالوا لا يقع ولو لم يحنث، ولو حنث، فإن حنث لا تلزمه كفارة. وأما الطلاق ففيه روايتان، والمشهور عند المتأخرين أنه لا أثر له. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. نعم، هذه المسألة نختم بها درسنا اليوم، وهي مسألة ما يسميه الفقهاء بتفريق الصفقة. وتفريق الصفقة مسألة مهمة جدا، وكثيرا ما تعرض في الخصومات والقضاء، وهذه من محاسن الفقه كما عبر بعض أهل العلم، فإن فيها تصحيحا لبعض التصرفات. وفقهاؤنا من أوسع الفقهاء في أعمال تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة على سبيل الإجمال؟ تفريق الصفقة معناها أن المرء يبيع شيئا، هذا الشيء بعضه له وبعضه ليس له، بعضه له وبعضه ليس له، فحينئذ هل يصح بيع هذه السلعة في جزئه هو فصححناها في جزئه وأبطلناها في الجزء الآخر أم لا؟ وهذا معنى قولنا تفريق الصفقة، فجعلنا الصفقة الواحدة صفقتين، نصفها صحيح ونصفها غير صحيح، وهذا معنى قولنا تفريق الصفقة. طيب نقول إن تفريق الصفقة، إن من باع شيئا في ملكه أو باع شيئين أحدهما يصح بيعه والآخر لا يصح بيعه، فله حالات. الحالة الأولى أن يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا، وهو الذي ذكرها المصنف وسكت عن الباقيات. كيف يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا؟ بمعنى أن يقول بعتك كيس رز والرز الذي في الغرفة الثانية، كيس رز والرز الذي في الغرفة الثانية، الذي في الغرفة الثانية قد يكون كيسا واحدا، وقد يكون نصف كيس، وقد يكون 100 كيس. إذن باعه معلوما ومجهولا. طيب نقول إذا باعه معلوما ومجهولا فله حالتان. الحالة الأولى إذا تعذر علم المجهول، إذا تعذر علمه فإنه حينئذ يبطلان جميعا كلاهما. لذلك قال المصنف: وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم، لم يقل هذا الكيس بمئة والذي في الغرفة بمئتين، فإن العقد باطل تماما، بطل العقد، لأنه بيع مجهول، وهذا بيع غرر لا يجوز. ومن شرط صحة البيع أن يكون معلوما، ولا يجوز أن نصحح جزءه دون الباقي. لماذا؟ لأن لا نعرف النسبة لكي نصحح هذا إلى ذاك. الحالة الثانية: إذا أمكن معرفة المجهول، إذا أمكن معرفة المجهول بأن لم يتعذر علمه، قال الشيخ: صح في المعلوم بقسطه، وحينئذ يبطل في المجهول. قال البائع: بعتك ما في هذه الغرفة من الرز وهذا الكيس. مباشرة فتحوا الغرفة فوجدوا أن في الغرفة كيسين، وقال: بعتها لك ب300. فنقول: صح ب100 وال200 عقد باطلة، فأنشئوا لها عقدا جديدا أو اتفقوا أو ارضوا بها، أنتم أحرار، لكن العقد اللازم إنما هو ب100. هذه الصورة الثانية، إذن فيها تفريق للصفقة. هذا المثال الأول، وهو بيع مجهول ومعلوم وله صورتان. الصورة الثانية: بيع مملوك له ومملوك لغيره، وكان مشاعا، وكان مشاعا، عندي أرض وهذه الأرض أملك نصفها، وأخونا الفاضل أبو عبادة عاشت الأسماء، وأبو عبادة يملك نصفها، فبعت الأرض كاملة لأخينا محمد، محمد أبو ولا ما بعد جاء الولد، رزقك الله اسم الوالد أبو أحمد، رزقك الله أحمد وبناته، فإن البنات بركة على أبيهن. طيب، نرجع لمسألتنا. فبعت أنا هذه الأرض التي أملكها أنا وأخي، أملكها أنا وأخي أبو عبادة على أبي محمد، فعرف أبو محمد أن الأرض ليست لي ولكني أملك نصفها، نقول: صح البيع في النصف دون النصف الثاني، وإن كانت متميزة فكذلك تصح بقسطها، بقسطها، والذي يختار هو، هو الذي يرضى. وقد يقول: لا، لا أريدها، لا أريدها، لأن لي أريد الثنتين معا، أو أريد الأرض كاملة، لك حق الخيار أي المشتري، أما أنا البائع ليس لي حق الخيار. إذن هذه الصورة الثانية، وهو إذا باع مملوكا له ومملوكا لغيره فيصح بقسطه، سواء كان مشاعا أو متميزا، أو متميزا، متميزا أرضين أو سلعة، كتابين، بعت كتابي أو شنطتي محمد وإبراهيم، واحدة ملكي والثانية ست ملكي، فتصح بقسطها، وله الحق أن لا يرضى لأن قد يكون له غرض بشراء الجميع. الصورة الثالثة: إذا باع مباحا ومحرما، مثل باع مباح ومحرم، بأن يكون المحرم خمرا، باع رجل لآخر خلا وخمرا، أو لحم غنم ولحم ميتة، لحما ذكي ولحما لم يذكى، ثم بان بعد ذلك أن اللحم محرم، وأن الخل وأن الدن الثاني ليس خلا وإنما هو خمر، فنقول: يصح بقسطه كذلك، هما دنان، فيكون أحدهما النصف الثمن، وهما 5 كيلوات لحم، 3 منها مباحة واثنان محرمان، فله 3 أخماس الثمن، وله حق الخيار، فقد يكون له غرض آخر. ومثله لو باع شيئا مستحقا كمسروق ونحوه، أو بان مستحقا، فيصح بجزئه. وهذا يقول من محاسن الفقه، والقضاء عندنا يعمل تفريق الصفقة في هذه المسألة، يعملها، وفيها مصالح عظيمة جدا، لكن يصبح حق الخيار لمن؟ لهذا الرجل، فقد يكون له غرض، يقول: لا أريد هذه السلعة بهذه الطريقة، فإن فيها ضررا علي. نكون بذلك أنهينا الشروط وتأخرنا، لكن الغد لعلنا إن شاء الله نستعجل، لا لم ننتهي، باقي عندنا المحرمة. نكمل أم ناقف؟ كم ساعة؟ ونص؟ طيب، ونص. إذن لعلنا نقف هنا، إن كان هناك أسئلة مكتوبة فهو الأفضل والأحسن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله غدا لا يوجد درس، بعد غد بعد غد يوم السبت بعد صلاة العصر مباشرة إلى العشاء إلى أذان العشاء، ولا يوجد بعد العشاء شيء، وإنما من بعد صلاة العصر مباشرة إلى أذان العشاء. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. في شيء يتعلق في الدرس؟ سم ولو كان مكتوب فهو مقدم. تفضل يا شيخ. كيف؟ أعد السؤال. طيب السيارة لك ولمحمد. طيب بعدين؟ نعم، إذن عندما هذا ملك مشاع، ملك مشاع، عندما تبيعها بعت نصيبك دون نصيبي صاحبك، أليس كذلك؟ يصح بيع نصيبك، سواء كان العين المباعة يمكن قسمتها قسمة إجبار أو لا يمكن، أو يعني يجوز قسمتها قسمة إجبار، يجوز قسمتها قسمة إجبار أو لا يمكن، اللي هو مفصولة، مثل أن يكون لي ثنتان، واحدة لي واحدة لك، تسمى قسمة إجبار، وما عدا ذلك فهي قسمة اختيار بالبيع. يجوز لك أن تبيع نصيبك. إذن عندما تكون السيارة ملكك وملك أخيك، فتذهب لأبي عبيدة أو عبيدة عبادة لأبي عبادة فتبيعه نصيبك فقط، يصح؟ ثواني، فبعته نصيبك فيملك نصيبك، النصف الثلث الربع، يجوز، يجوز ولا شك في ذلك. الأمر الثاني، لو بعته كامل العين فبيعك لنصيبك صحيح، وبيعك لنصيب صاحبك بيع ماذا؟ فضولي. وقلنا إن بيع الفضول لا يصح، فحينئذ نقسطها، وقلنا إن بيع المال المستحق ما باع في ملكه وملك غير، هذا مما يدخله إيش؟ يدخله تفريق الصفقة، فحينما تبيعها للثالث فيصح ملكه لعينك ويبطل البيع في الجزء الثاني، فيكون هو شريكا لصاحبه. يبقى عندنا المسألة المشهورة وهي قضية الشفعة، هل تثبت الشفعة لصاحبنا محمد أم لا؟ المشهور عند فقهائنا أنه لا تثبت الشفعة في الأعيان المنقولة، والقول الثاني أنها تثبت لوجود ضرر، فإن بعض الناس يستطيع أن ينتفع بالعين بالمهايئة، تسمى المهايئة يعني يوم لي ويوم لك، بالمهايئة معك، لكن ذاك البعيد سيزعجني وليس في حارتي، فلا يمكن المهايئة معه، وذلك القول الثاني لوجود الضرر، ولأن الشفعة إنما شرعت لرفعها أي لرفع الضرر لرفعه، فحينئذ يجوز، والمسألة خلافية والنظر فيه للقضاء. الوعد عند عامة أهل العلم إلا ما حكي عما نقلت لك ونسب لمذهب مالك ومحقق العلماء من المالكية مشايخنا وغيرهم، يقول ليس الوعد ملزما ديانة، ليس الوعد ملزما حكما وقضاء عندنا، وإنما هو ما نقل عن بعض مالكين، إنما هو ملزم ديانة بينه وبين الله عز وجل، ديانة بينك، يعني أنت آثم لأن الرجل متضرر، حتى أن بعض أهل العلم يلزم بالتعويض عما يوعد به من الخطبة والنكاح في عقد